يؤمنون تماما سواحلهم ومدنهم من هجوم الأسطول البيزنطي. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لقد طال ليل أمتنا، وأسوأ ما في هذا الطول هو هذا الفارق العلمي الكبير الذي تسعى بيننا وبين أعدائنا، وأسوأ ما في هذا الفارق العلمي هو هذه الهيمنة المستبدة التي تسيطر على بلادنا والتي تقيدها وتبقيها فيما هي فيه من التخلف. حتى إن صاحب الأفكار أو صاحب الاختراعات أو من يستطيع أن يبتكر ابتكارا ينقذ هذه الأمة لا يستطيع بالفعل أن ينفذه تحت ظل هذه الأنظمة، لأنه لا يأتمنها عليه، ولأنها لن تستخدمه إلا في الإيقاع بالمسلمين لا في تضييق الفارق بين المسلمين وبين عدوهم. الواقع أن الأمة الآن تحتاج أكثر ما تحتاج إلى هذه العقول التي تبتكر وتخترع وتفكر لتضيق هذه الفجوة العلمية بينها وبين أعدائها. أمتنا لا تعاني من الندرة في المستعدين للشهادة ولا في الأبطال البواسل، ولا تزال الساحات التي تواجه فيها الأمة أعدائها ساحات مليئة بمن يقدمون على الشهادة ومن يحبون أن ينالوا هذا الشرف، إلا أنهم لا يمتلكون هذه الوسائل التي تحقق لهم ما يرجونه من النصر. مسألة كمسألة الطائرات مثلا، لا يستطيع المجاهدون على الأرض مهما بلغوا من الشجاعة والبسالة والفتوة أن يتجنبوا ما تلقيه عليهم من القنابل والغازات والبراميل المتفجرة. كذلك الطائرات الاستطلاعية التي تنقل المعلومات، كل هذه أمور ما تزال تنتظر من عقول الأمة ومبتكريها ومخترعيها ما يجد لها حلا تضيق به الفجوة العلمية بين الأمة وبين أعدائها فيستطيعون الانتصار. هذا أمر حتى أصحاب الأعذار يجب عليهم أن يشاركوا فيه. إن أمامنا مرحلة طويلة من مراحل جمع المعلومات وتحليلها والصبر على إنتاج هذه الأفكار التي نواجه بها هذا الفارق العلمي الهائل. حتى أصحاب الأعذار الذين يستطيعون العمل من بيوتهم أو من مكاتبهم أو من المناطق الآمنة بعيدا عن مناطق الصراع، عليهم دور كبير في إنتاج هذه الأفكار وفي تقديم هذه الخلاصات للعاملين المجاهدين في سبيل الله في مناطق الجهاد. أما المهندسون والكيميائيون والمبرمجون فهؤلاء عليهم فرض عين أن يتصدقوا بما علمهم الله تبارك وتعالى ليجعلوا هذه العلوم في ميزان الأمة تضيق بها ما بينهم وبين عدوهم من فارق كبير، فيمكن لاختراع واحد أن يؤثر في معركة وأن تكون فاصلة، فيضع اسمه إلى جوار أسماء الفاتحين العظام خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو التميمي وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا،